قال هذا الدرس التاسع من قواعد الإملاء في عشرة دروس سهلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدرس التاسع الفصل والوصل. قال الأصل فصل الكلمة عن الأخرى. لماذا يا إخوة؟ لانفصال، تفضل، لانفصال المعنى، لانفصال المعنى. فهذه الكلمة لها معنى والكلمة الأخرى لها معنى، فما هو الأصل في الكلمات؟ أن تنفصل كل كلمة عن الأخرى، سواء كان نوع الكلمة اسم أو فعل أو حرف. سؤال آخر يجب عنه الأذكياء، ما هو الأصل في حروف الكلمة الواحدة؟ الآن إذا كانت كلمات الأصل نفصل بين الكلمات، كل كلمة لها معنى، فما هو الأصل في حروف الكلمة الواحدة؟ ما هو الأصل في حروف الكلمة الواحدة؟ عند من؟ عندك يا أبا علي. الوصل، الأصل هو الوصل. هذا عند أهل البصرة، عفوا عند أهل الكوفة، عند أهل الكوفة. وكتب المصحف الذي بين أيدينا بخطهم، وعند أهل البصرة ما هو الأصل في حروف الكلمة؟ الانفصال. لذلك حصل خلاف بين المدرستين في الكتابة. فمثلا أهل البصرة ينظرون هذه الكلمة مثلا هيئة جيل أقول الألف مفتوحة وقبلها ساكن، على ماذا تكتب؟ على عصا ألف. أهل الكوفة عندهم الأصل في حروف الكلمة إيش؟ الاتصال. فقالوا هيئة وجيئل. لماذا أهل الكوفة الأصل عندهم في حروف الكلمة إيش؟ الوصل. فجعلوا الهمزة التي على ألف ماذا جعلوها؟ جعلوها على نبرة من أجل حروف الكلمة تصبح متصلة. وقعدوا أهل الكوفة قاعدة. ما هي القاعدة الذي قعدها أهل الكوفة؟ قالوا الياء الساكنة بمنزلة الكسرة. الذي ما يفهم هذا ما يعرف ما هو الخلاف بين القوم. الخلاف هذا من شؤم، خلاف هذا مكانه أصلا. إذن هذا مذهب ما المصر، هذا مذهب الكوفة. طيب نواصل نقرأ، هذه فائدة على الطريق وهي من الفائدة المهمة. قال الأصل فصل الكلمة عن الأخرى لأن كل كلمة لها معنى يختلف عن الأخرى وخرج عن ذلك أي يجب الوصل. لماذا جعلها بين قوسين؟ تفسير. خرج عن ذلك بمعنى أنه إيش؟ يجب الوصل والعصر الفصل. قال مالي الأول كلمة ذا مع حبة مثل حبذا المجد أو أيضا المجد يصح هذا يصح هذا حبذا المجد أصلها حبة هذا فعل وذا هذا اسم كعيلة ماذا وصلوها حبذا ولا حبذا قال الثاني ما ركب مع إذ المنونة من الظروف ماذا الزمانية والمكانية المكانية مثل ماذا عندئذ المكانية مثل عندئذ والزمانية مثل عيش حين إذن قال الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون هذا ظرف مكاني وهذا ظرف زماني قال ما ركب مع إذ المنونة من الظروف ماذا قلنا الزمانية أو المكانية على السواء أي ظرف قال مثال عندئذ هذا ظرف مكاني ووقتئذ ويومئذ هذا زماني قال فإن لم تنون وجب الفصل إن لم تنون وجب الفصل جئتك حينئذ جاء زيد جئتك حينئذ جاء زيد إذا ما نونت أكتب حين لحالها وإذ لحالها حين إذ مبني على السكون جاء زيد مبني على السكون وإذا نوناها يجب الوصل قال فإن لم تنون وجب الله وجب الفصل مثال فرح المؤمنون حين إذ جاء النصر قال الثالث ما ركب مع المئة من الآحاد ما ركب مع المئة من الآحاد أي في إيش في الأعداد 500 300 400 إلى آخره ما معنى الآحاد أقل من العشرة من واحد إلى عشرة تسمى آحاد من واحد إلى عشرة أي بدون العشرة خمسمائة هذا المرة فيها قال أليس الاسمان الرابع الاسمان المركبان تركيبا مزجيا مثل بعلبك ومعد كرم وحضر موت أصل هذه الكلمات مركبة ما معنى مركبة جعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة حضر موت مر بها يعني كانت أرض قاحلة بعيدة نائية مر بها صاحب قافلة فانقطع ما معه فقعد إلى شجرة وقال حضر عيش حضر موتي حضر موتا خلاص جاء حضر موتا فجاءت قافلة أنقذته فسموا المنطقة بلفظه ماذا سموها حضر موت مباشرة الآن حضر موت هل فيها المعنى الأول معنى الحضور معنى الموت أو صار لها معنى آخر صار بمعنى بلدة المعنى الأول ترك وصار ونزلنا الكلمتين منزلة كلمة واحدة لها معنى آخر غير المعنى الأول معدي كرب ما أصل معدي كرب أصلها ابتعد منه الكربة، ابتعد منه الكرب، معدي يعني تعدى يعني ابتعد منه الكرب، معدي كرب، ثم لمجت صارت معدي كرب اسم رجل، اسم رجل يعني ما أصبحت مركبة من كلمتين. وبعلبك، بعلبك أصلها يعني بعل هذه إله، إله. وبك هذا اسم، اسم ملك، اسم ملك كان له صنم، كان يقول بعل بك يعني إله بك، إله الملك. ثم سموا المنطقة باسم ايش؟ باسم الصنم وصاحبه. ماذا سموها؟ بعلبك. وترى كل معنى الأول الآن بعلبك ايش معناها؟ بلدة. طيب معنى المعنى الأول إله الملك متروك، متروك. جعل كلمتين كلمة واحدة، أو جعل الكلمتين يعني بمنزلة كلمة واحدة في المعنى مع تناسي المعنى الأول. المعنى الأول يترك تماما ويصبح معناها أعلم، معناها أعلم. هذا ماذا يسمى في عرف علماء النحو الصرف البلاغة الإملاء؟ يسمى تركيب مزجي، يعني كأن الكلمتين امتزجت واختلطت فنتج معنى آخر. يعني تمتزج الكلمتين وماذا يتولد؟ معنى آخر، تصبح علم، وأصلها جملة، أصلها مضاف مضاف إليه، لها معنى قبل الإضافة، لها معنى قبل التركيب المزجي. ولما ركب التركيب المزجيا إلى ماذا تحولت؟ إلى علم، علم على شخص، علم على بلدة، إلى آخره. يعني أصلها قبل قبل التركيب المزجي أصلها إما جملة فعلية أو مضاف مضاف إليه، لها معنى، لها معنى. بعد التركيب المزجي ماذا تصير؟ علم لشيء واحد، علم لشيء واحد، إما علم على بقعة إما علم على شخص، تغير معناها، سموه تركيب مزجي. قال إلا أحد عشر وأخواته، أحد عشر وأخواته، هذه الأصل فيها الفصل. لماذا الأصل فيها الفصل؟ يقول فيها المعربون أحد عشر، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، يقولون فيها مبنية على فتح الجزئين، يعني الجزء الأول مفتوح والجزء الثاني مفتوح، إذن هي جزءان عندهم. ما يعرف أحد عشر مبني على فتح الجزئين، ثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين، خمسة عشر إلى تسعة عشر، الجزء الأول مفتوح الجزء الثاني مفتوح، يقولون مبني على فتح الجزئين. إذن الأصل فيها ماذا؟ إذا كانت مبني على فتح الجزئين معنى جزء وجزء، ما هو الأصل فيها إذن؟ الانفصال. هي مركب مزجي لكن كلماتها منفصلة، الأولى مبنية على الفتح والثانية مبنية على الفتح، مبنية على فتح الجزئين، إذن هي مفصولة، لا تدخل في قاعدة التركيب المزجي. إذن ماذا يستثنى من التركيب المزجي؟ التركيب المزجي في الأعداد من 11 إلى 19، هذا الذي يستثنى، وبقية التركيب المزجي يتصل، بقية التركيب المزجي يتصل. الآن بعلبك اللام اتصلت بكلمة عيش بك، ومعدي كرب، معدي كرب، الياء اتصلت بالكاف. قال الخامس ما اسم موصول، ما يعني الذي هي موصولة، عندما تتصل بالأحرف، عندما تتصل بالأحرف الأربعة، بالأحرف الأربعة. والأولى قوله بالأحرف، الأحرف ثلاثة، وأما كلمة سي فهي اسم، ما الموصولة مثل عما من وعن وفي، يعني ماذا أقول؟ مما وعما وفيما. قال مثال مما وعما وفيما وسي. ماذا يقول في سي؟ سيما. سيما الأصل أنها اسم، لذلك تثنى. ما الذي دلنا على اسميتها؟ أنها تثنى، والتثنية من خصائص الأسماء. يقولون في تثنيتها ماذا؟ سيان. سيان. قال ابن مالك فذكرها وحذفها سياني. ما معنى سيان؟ تثنية سي، سي وسواء. سواء ليس لها مثنى، وسي لها مثنى. سيان، سيان لها مثنى، سيان فهي اسم. قال السادس ما الاستفهامية عندما تتصل ببعض حروف الجر وتحذف ألفها، مثال مما، إلى ما، على ما. أيضا بحرف جر أو ماذا يا إخوة؟ يعني عندما تكون مجرورة سواء بحرف جر أو بمضاف. لو قلت بمقتضى ما، بمقتضى ما، الألف تحذف أو لا؟ تحذف، وقد مرت بنا في تحفة المراكز. بمقتضى ما، بمقتضى ما، هذه قلنا ضمن ضمن كم كلمات تتغير تحذف الألف من همزة، تحذف الألف من ما الاستفهامية، إلى ما وعلى ما وماذا؟ كم هي؟ أربع عندك. ما ما من عنده تحفة المراكز؟ افتح. هذا هذا علامة وحتى ما وإلى ما وبمقتضى ما. إذن هي كم هي؟ أربع. الدرس الحادي عشر، الدرس الحادي عشر. إذن لابد من ربط المعلومات، يكون عندنا كتاب نربط المعلومات، نتأكد، نفحصها. يعني إذن فائدة ما الاستفهامية عندما تتصل ببعض حروف الجر أو بماذا؟ أو بالمضاف، بمقتضى ما أو بالمضاف. قال وتحذف ألفها. قال مثال مما وإلى ما وعلى ما وبمقتضى ما وماذا نضيف؟ وحتى ما. العبارة الذي معنا في ماذا؟ ماذا نضيف بعدها؟ بمقتضى ما، ونضيف أيضا إيش؟ حتى ما. العبارة الذي معنا أين؟ فيما سبق، الدرس السابق. قال السابع ما النكرة. ما النكرة بمعنى الشيء إذا اتصلت بنعمة، بنعمة إذا كسرت، نعمة إذا كسرت عينها، نعمة. قال بنعمة إذا كسرت عينها، مثال نعمة يعظكم به، نعمة. نعم ما يعظكم. تفصيل نعم ما، كل واحد ينتبه. أصلها نعم ما طيب طيب هذه الألف طيب الآن انظر نعمة أصلها نعم نعم ما أصل هذه كلمة هذه كلمة عند الله سبحانه تقول نعم ما من أين جاءت الشدة هذه ميم نعم وميم ما أدغمت لأن الميم الأولى ساكنة والثانية تحركة هذا تركز عليها قال فإن لم تكسر عينها فلا توصل إن لم تكسر عينها ما يقال نعم ما قال فإن لم تكسر عينها فلا توصل مثل نعم ما يقول الخطيب الثامن ما الزائدة إذا اتصلت بعن ومن وتحذف لونهما مثال عما ومما وكذلك إذا اتصلت بأي مثال أيما الأجلين وإذا جاءت بعد أدوات الشروط أيما الأجلين قضيت بشأن موسى طيب وما هذه تزاد بعد حروف الجر بعد عن ومن قال وإذا جاءت بعد أدوات الشرط وكي حتى قالوا يا طالبا خذ فائدة ما بعد أداة الشرط زائدة قال وإذا جاءت بعد أداة الشروط وكي مثال كيما وإنما وإما قال وتوصل ما الزائدة عن متى ما وأيان أيان ما وشتان شتان ما قال التاسع قال ما المصدرية إذا اتصلت بكلمة كل ومثل وريثة يعني بمعنى ريثة كلمة تدل على التمهل ريثة كلمة تدل على التمهل ومنها التريث قال بكلمة كل مثال كلما مثلما ريثما قال العاشر من الاستفهامية إذا اتصلت بفي مثال في من ترغب في من الحادي عشر إن الشرطية إذا اتصلت بلا النافية وتحذف نونها للإدغام ما معنى تحذف نون الإدغام مثال إلا تفعلوا تكن فتنة أفصل لكم إلا هذه إلا هذه أفصلها لكم إلا تفعلوا إلا تفعلوا أصلها إن لا لما أريد الإدغام هذه النون الساكنة حولت إلى لام ساكنة صارت إل ثم أدغمت في لا فقيل إيش إلا قيل إلا هذا هو خطواتها هذه هي خطواتها لما يراد إدغام المثلين عفوا المتقاربين اللام والنون واللام متقاربة وليست متماثلة ماذا يفعلون في المثل الأول يقلبونه حرفا من جنس الثاني من جنس الذي بعده هذه إن اجعلوها لام ثم ماذا يفعلون يدغمون اللام في اللام ويوصلون إلا كل واحد على معناه كل واحد على معناه هذه كتابة فقط هذا يسمى علم إيش الذي ندرسه علم الإملاء لا نتيجة الإدغام، إدغام المتقاربين ليس متماثلين. ماذا؟ طيب إن شرط إن هذه ما هي شرطية ولا نفي، لا نفي بمعنى عدم، عدم إلا تفعلوه، إلا تفعلوه تكون فتنة، يعني عدم فعلكم، عدم فعلكم يكون فتنة. إلا، وبماذا نعرف إلا الذي هي يعني من أين الشرطية ولا يأتي بعدها فعل، وأما إلا التي هي أداة استثناء إيش يأتي بعدها؟ اسم. هذا انتبهوا، ولا يمكن مثل الرجل ذاك الذي درس 5 سنين عند الشيخ وبالأخير يسأله عن قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله، قال له إلا تنصروه، مثل هذه سبحان الله الجهل ماذا يفعل بأصحابه. إلا تنصروه الله إيش؟ إلا تنصروه إيش بعدها؟ إيش بعد إلا؟ فعل. إذن ماذا ستكون؟ إن الشرطية مدغمة في إلا، وهو ماذا قال؟ قال إلا هذه استثنائية. بس يا شيخ أريدك تخبرني هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ وهي ماذا بعدها؟ بعدها فعل. والرجل كم درسه؟ 5 سنوات وهو يصب العلم فيه، قال يا ابني هذا متصل ومنقطع بنفس الوقت، هذا متصل بالجهل منقطع عن العلم والفضل. يعني 5 سنوات تنطح، يعني ما تعرف إن المدغمة في لا أشياء بعدها فعل، وإلا الذي هي استثنائية أشياء بعدها اسم. الاستثناء وجود أداة، أي اسم بعد أداة، أي كلمة بعد أداة استثناء تعتبر اسم، لأن أدوات الاستثناء من علامات إيش؟ من علامات إيش؟ الأسماء. جميع أدوات الاستثناء، كم أدوات الاستثناء؟ 8 أدوات كلها علامة من علامات الأسماء. طيب إلا تنصروه. قال 12 قال إن المصدرية الناصبة إذا اتصلت بلا النافية، وماذا يأتي بعدها؟ هذه كيف نعرفها؟ الهمزة مفتوحة وبعدها فعل مضارع منصوب، الهمزة مفتوحة ألا ألا وبعدها فعل مضارع منصوب. قال إن المصدرية الناصبة إذا اتصلت بلا النافية وتحذف نونها للإدغام، تحذف نونها للإدغام، تفصيلها مثل هذه تماما، إلا أن الهمزة ما لها، همزة أن المصدرية مفتوحة، همزة أن المصدرية مفتوحة أصلها أن بعدها لا، ثم من أجل إدغام المتقاربين حول المثل الأول إلى مثل جانس إيش؟ الحرف الأول إلى، ثم يعني النون حولت إلى لام ثم أضغمت ألا ألا. قال إن المصدرية إذا اتصلت بلا النافية وتحذف نونها للإدغام مثل ما منعك ألا تسجد، ماذا أتى بعدها؟ همزتها مفتوحة، وماذا أتى بعدها؟ تسجد، فعل مضارع ما له؟ منصوب، فعل مضارع منصوب، أتى بعدها فعل مضارع منصوب على تصوير الفتحة. قال 13 قال أنا التفسيرية التي لا عمل لها، أنا التفسيرية الذي لا عمل لها، ما لها عمل، أنا التفسيرية، ما يعرف أنا التفسيرية؟ حرف تفسير، حرف تفسير. قال عند اتصالها بلا الناهية الجازمة مثال كتبت إليه ألا تبطئ عني، كتبت إليه، ما هو تفسير الكتابة؟ لا تبطئ عني، كتبت إليه لا تبطئ عني، يبقى الكلام منفصل، كتبت إليه لا تبطئ عني، نريد وصل، بماذا نأتي؟ بأن التسهيلية، كتبت إليه ألا تبطئ عني، أتي بأن التسهيلية. فما معنى كتبت إليه؟ معناها لا تبطئ عني، هذا المعنى، هذا اللفظ وهذا معناه. يأتي بالوسط ماذا؟ أنا التفسيرية، كتبت إليه ألا تبطئ عني. هذا هو، يعني دائما أنا التفسيرية هذه دائما تفسر جملة سابقة، يعني جملة، الجملة التي بعدها تفسر الجملة التي قبلها، يعني توضح معناها. كتبت إليه، طيب ماذا كتبت إليه؟ فسرها لنا. لا تبطئ عني، أصبحت المفسر والمفسر بينها فصل، نحتاج شيء يربط، نأتي بأن التسيرية ونضغمها في لا. ألا أن، أصلها أن لا، وحصل لها مثل هذا. كتبت إليه ألا تبطئ عني. طيب، قال الرابع عشر: لام التعليل عند اتصالها بأن المدغمة بلا، وهذه يقولون من أندر إيش؟ يعني من أندر الكلمات، أن تأتي ثلاثة أحرف معاني متصلة، ثلاثة أحرف معاني متصلة، أصلها هكذا، أصلها أن، أصلها لي أن، لا لي أن لا، هذه النون حولت إلى لام ساكنة بعدها لام مفتوحة ضغمة، ماذا صارت؟ ألا، صارت ألا، واللام هنا مكسورة، جاءت اللام دخلت على ألا، ماذا صارت هذه الهمزة الذي على ألف؟ صارت متوسطة، والمتوسطة الذي قبلها كسرة، همزة متوسطة قبلها كسرة، على ماذا تكتب؟ على نبرة، صارت عيش لألا. انظر كم خطوات فيها، هذا تفصيلها، هذا تفصيلها، هذا هو تفصيلها. قال: ومما وصل شذوذا، ومما وصل شذوذا. قال: لام التعليل عند اتصالها بأن الناصبة المضغمة بلا، أنها في مثال لألا، لام التعليل، المهم أنها لام، أنها لام، لام جر، سواء أفادت التعليل كانت زائدة ما يهمنا، أهم أنها لام جر. قال الخامس عشر: ولما وصل شذوذا. ما معنى شذوذا؟ وصل بدون قاعدة، إنما كلمة أو ثلاث تحفظ ولا يقاس عليها. ما معنى شاذ؟ كلمة أو كلمتان أو ثلاث تحفظ ولا يقاس عليها، هذا معنى شاذ في كلام العلماء، إذا قال لك هذا الشيء شاذ، يعني كم كلمات؟ كلمة، كلمتان، ثلاث كلمات، أربع كلمات، يعني إلى خمس مثلا، محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها غيرها، تحفظ بلا قياس عليها. قال مثال: ويكأنه، ويلمه، ويلمها، أيضا نسان، ويكأن، أصلها ويكأن، وويل أمه. قال: ويكأنه ويلمه، ويلمه. قال: والأصل ويكأنه، ويلمه، ويل أمه. قال السادس عشر، هذه تحفظ. السادس عشر مع الكافة عن العمل إذا اتصلت بطالع وقل وكثر ورب وبأن وأخواتها. مع الكافة عن العمل طال وقل. طال ماذا نقول فيها؟ طالما. وقل قلما موصولة. وكثر كثر ما. وللفائدة أي فعل يتصل بماء الكافة ليس له فاعل. الآن قل ما أين فاعله؟ ما يحتاج فاعل لأن فعل متصل بماء الكافة كف يعني قطعته عن الفاعل وكفته عن الفاعل. طالما قلما كثرما وربما. ربما ايش ياتي بعد ربما؟ ياتي فعل ربما عاد ياتي بعدها اسم لانما كفتها عن قر الاسم ما تركتها تقر الاسم كفتها. قال وبان واخواتها اذا اتصلت هذه ما بان واخواتها ماذا ياتي بعدها؟ ياتي بعدها مرفوع ان واخواتها لا تنصب مع ما. قال انما الله هذا مرفوع وان الاصل لها ايش؟ تنصب الاسم بعدها لكن ما موجوده ارتفع النصب كفتها. انما الله اله واحد. انما الهكم اله واحد. انما المؤمنون مرفوع لا ترفع الالف مؤمنون الواو عفوا المؤمنون مرفوع لا ترفع الواو. انما المؤمنون اخوه مرفوع لا ترفع الواو. اذن ان واخواتها لو اتت بعدها ما اتي بعدها مبتدا وخبر لا تفعل اي شيء. والاصل ان ان واخواتها ماذا ياتي بعدها؟ اسم منصوب لا اسم منصوب. كان هذه حكمة لغة العرب واسعة جدا. قال ابن أختها مثالها طالما وقلما كثرا وربما إنما كأنما وليتما ولكنما إلى آخره. قال ويجوز الفصل والوصل فيما يلي كم مسائل؟ ثلاث. قال الأولى في لا إذا اتصلت بكي نحو لكي لا متصلة أو لكي لا منفصلة. الياء لا منفصلة عن الياء أو اللام متصلة بالياء كي لا. قال الثاني في ما إذا اتصلت بكل نحو كل ما أو كل ما حسب ما يلي. إذا كانت بمعنى كل وقت يعني كلما بمعنى ايش؟ كل وقت. هذا شيء. الثاني طيب نكمل هذه ثلاث كلمات. قال اذا كانت بمعنى كل وقت هذا شيء. واذا كانت بمعنى كل ما كان كل ما كان منك حسن اقول يعني كلما أو كلما يعني في حسب. قال الثالث في ما إذا اتصلت يعني كلما جاء أمة رسولها كذبوه أو قل كلما يعني درست درسا ذاكرته يعني في كل وقت درست درسا ذاكرته. قال الثالث في ما إذا اتصلت بحسب نحو حسب ما. قال مثال اعمل على حسب ما أمرتك. اعمل حسب ما ذكر أي على قدره طيب إن شاء الله إلى هنا. وعصرا ماذا نكمل؟ الدرس العاشر والخاتمة. جزاكم الله خيرا. الحمد لله.